بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثالث، الصفحة 45، الوقفات التدبرية. أولا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. من راض نفسه بحملها على بذل المال الذي هو شقيق الروح وذلت له خاضعة وقل طمعها في اتباعه لشهواتها، فسهل عليه حملها على سائر العبادات. ومتى تركها وهي مطبوعة على النقائص زاد طمعا في اتباع الشهوات ولزوم الدناءات. السؤال: بين من خلال الآية أهمية تربية النفس على النفقة والبذل. الجواب: المال محبوب على النفوس وهو من الشجاعة، فلا يقدم على وضع المال في محله الذي يحبه الله إلا من كان قويا في نفسه، لأنه يحب المال فيضعه في محاب الله تعالى. ولذا من اعتاد على هذا استطاع أن يعود نفسه على فعل الطاعات. ثانيا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء، أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد. فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين، فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد وتثبيتا من أنفسهم. السؤال: ما الآفات التي تعرض للمسلم حال إنفاقه؟ إذن الإمساك هو آفة، وابتغاء غير الله تعالى آفة، والإنسان يعني يهذب نفسه من كلا الآفتين. ثالثا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. أي يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديقا بوعد الله، يعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوا، وقيل على يقين بإخلاف الله عليهم. السؤال: بين حال المؤمن عند إخراج الزكاة والصدقة. المؤمن حينما يخرج الزكاة والصدقة يطهر ماله ويرغب القرب من الله تعالى ويدخل السرور على إخوانه. رابعا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقدم وعد الشيطان على أمره لأنه بالوعد يحصل الإطمئنان إليه، فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالأمر، عياذا بالله تعالى. إذن هذه خطوات الشيطان يحذرها الإنسان، لأن الشيطان يأتيك خطوة خطوة حتى يسري الأمر على الإنسان. خامسا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان له مدخل في التثبيط للإنسان عن الإنفاق في سبيل الله، وهو مع ذلك يأمر بالفحشاء وهي المعاصي والإنفاق فيها. إذن الشيطان يريد من الإنسان أن لا ينفق المال في طاعة الله، ويريد من الإنسان أن ينفق المال في معصية الله. ولذا كل من أمسك عن واجب وضيع واجب قد وضع ماله في هدر، وإلا لن تجد صرفا إلا وجدت حقا مضيعا. وليحذر الإنسان أن يكون وكيلا للشيطان، فبعض الناس ينفق فيأتيه أهله يقول له لا تنفق، فليحذر المرء أن يكون وكيلا للشيطان. سادسا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا فقال: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. السؤال: بين مكانة من أعطي العلم والقرآن. الجواب: من أعطي العلم والقرآن فقد أعطي أعظم شيء في هذه الدنيا، فعلى الإنسان أن يقوم به حق قيام، لأن هذا من شكر الله تعالى. وليحذر الإنسان أن يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم. فيا عبد الله، يا من أعطاك الله القرآن وأعطاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلب الدنيا بالقرآن والحديث، إنما أطلب بالقرآن والحديث ما عند الله تعالى، واطلب رضا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النعمة هي أعظم النعم، فلا تضع هذه النعمة في غير محلها. سابعا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فصلاح القلب وحطه والذي خلق من أجله هو أن يعقد الأشياء، لا أقول أن يعلمها فقط، فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له، بل غافلا عنه ملغيا له. والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنيا، فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره، وذلك هو الذي أوتي الحكمة. السؤال: ما علاقة العقل والحكمة؟ الحكمة هي وضع الأشياء في محلها، وربنا جل جلاله قد أنعم على الناس بالعقل، وينبغي على المرء أن ينمي عقله بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. معاني الكلمات: بربوة مرتفع من الأرض، فطل مطر خفيف، تيمموا تقصدوا، تغمضوا تتغاضوا عما فيه من رداءة ونقص. العمل بالآيات: قل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، وتثبيتا من أنفسهم. إذا الإنسان حينما يتصدق يريد وجه الله، يريد إدخال السرور للآخرين، يؤدي شكر النعمة، يطلب من الله تعالى الحفاظ على النعمة وزيادة النعمة، ينوي أيضا التثبيت، أن الإنسان يثبت على دين الله تعالى. ثانيا، تذكر صدقة أنت متردد فيها وتصدق بها اليوم إرغاما للشيطان. طبعا الإنسان لا ينجح حتى يخالف الشيطان، وفي هذا معاداة للشيطان، وربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ثالثا، اسأل الله أن يرزقك الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. التوجيهات: أولا احرص على ضرب الأمثال فإنه يقرب المعاني إلى الأذهان. هنا العرب تضرب الأمثال لأنها تقرب الأشياء المحسوسة بالأشياء المعنوية. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربع. ثانيا الأمر بالإنفاق اختبار لك، فلا تنفق من الرديء وتترك الجيد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ثالثا الخوف من الفقر إنما هو وسوسة شيطانية، فلا تجعل الفقر سببا لتركك الإنفاق والأعمال الصالحة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. اللهم وسع علينا وعلى أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.